يقول: ما حكم معجون الأسنان في نهار رمضان؟ الأفضل ألا يستعمله لأنه ذو رائحة نفاثة، وربما بقي من طعمه في فمه فيبتلعه مع الريق. الأفضل عدم استخدامه، يستخدم السواك، لكن إن لم يكن عنده سواك واحتاج إلى تطهير الفم فليحرص بعد استخدام المعجون أن يتأكد يعني من نظافة الفم من رائحته وطعمه.